نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم إظهار المرأة لبعض شعرها متعمدة ذلك مع لبس العباءة والخمار، وهل تعتبر مقصرة بحجاب أم متبرجة؟ نعم، لا يجوز لها إظهار شيء من شعرها أو من وجهها أو كفيها أو قدميها عند الخروج أمام الرجال، بل تستر نفسها سترا كاملا، تستر نفسها سترا كاملا، تغطي شعرها وجميع بدنها. هذا الواجب على المسلمة التي تخاف الله عز وجل وتتجنب الفتنة. وأما ما يفعله النساء اليوم من التبرج والزينة والسفور واللعب بالستر، فهذا عليه وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نسأل الله العافية. فهذه النسوة التي تساهلن في الستر والحجاب وجارينا الكافرات والفاسقات في السفور والتهتك في المحافل في اللقاءات في الدراسة في العمل، سيلقين هذا الجزاء إذا لم يتوبن إلى الله سبحانه وتعالى. والمدى قصير والموعد قادم، فعليهن أن يتقين الله في أنفسهن وفي مجتمعهن. نعم.